تسليطه ما قال واجب يعني الواجب لا مسألة. والمهية التي يقال لها الكلية الطبيعي ما يقال في جواب ما هو الإنسان ما هو الحيوان كل الغيب. ولم يكن أحد من الحكماء بأقال المهية والوجود معا. ليش؟ إذ لو كان الوجود المهية أقلين بدنا أن يكون كل شيء شيئين متضامنين. فإذا كل واحد يجي نفسه كل نقيره هذا هو سنقل وهذا يجب أن يكون الشيء. ولزم التركيب الحقيقي في الصادر الاول العقل الاول اللي هم يقولون شنو طبعا تسليط اللي احنا ما نتبه على النظرية وبعدين راح نجد تطلع بس هذا على كلام الحكماء. ولزم ان لا يكون الوجود نفس تحقق المائية وكون المائية وانما كون الثاني وغير ذلك من الطوال الثاني. بل اختلف الحكماء على قولين. احد القولين ان الاصل في التحقق هو الوجود والمحيط الاعتبارية كما قلنا ان الوجود عندنا اصل الشيء. وثانيهما ان الاصل هو المهية والوجود اعتباري وهو مذهب شيء الاشراف شهاد الدين الكهروي وهو المشار اليه بقولنا دليل من خالفنا عليه. ان الوجود لو كان حاصلا في الاعيان او في الخارج لكان موجودا والموجود فله ايضا وجود ولوجوده وجوده الى غير النهايه. شيخ لنا يسلسل المصنف يقول وهو مزيف المردود مردود بشيء مزيف بان الوجود موجود بنفس ذاته لا بوجود اخر فلا يذهب الامر الى غير النهايه ليس سهلا. وقف عليه سائر ادلته المذكوره باجوبتها بالمطولات ولا نطيل هذا المختصر بذكرها. ثم اشرنا الى بعض ادله المذهب المنصوره. ما هي الادله على اصاله الوجود؟ كثر من الادله المصنف يقيم على ان الوجود هو النقيض والمهنية واعتبارها. فالدليل تشهور الظواهر يقول ان المهية اذا تلحظ اذا تفرح تحتل الموقع الوسط بين الوجود والعدم. ففي الواقع هنالك حيثيات ثلاثة موجودة للأشياء. حيثية الوجود وهي حيثية الإباء عن العدم والقطع. إذ الوجود لا يقبل العدم مستحيل على الوجود أن يقبل العدم وإلا لكان الشيء يقبل نقيضا. الحيثية الثانية حيثية العدم وهي حيثية الإباء عن الوجود إذ العدم لا يقبل الوجود مطلقا. هذول طرفين نقيض. الوجود له حيثية الإباء عن العدم نقيضة اللي هو العدم له حيثية الإباء عن الوجود. وهنالك جهة ثالثة اللي هي جهة المهية. جهة المهية لا يتوقع أن ننسبها ونقول أنها لها حيثية الوجود يعني حيثية الإباء عن العدم وإلا لكانت المهية وجود فانقلب الشيء عن الله وحده. كما لا يصح أن ننسب المهية إلى حيثية العدم ونقول حيثيتها حيثية الإباء ولا لكانت في جهة العدم وانقلب الشيء إلى فرق وإنما للمهية هنالك حيثية ثالثة حيثية لا إشارة. يقولون المهية بما هي هي ليس لا موجودة ولا لا حيثية الوجود لها ولا حيثية العدم لها. هذا بلحاظ تأثيره. ثم بعد ذلك نأتي إلى البستان الخارجي. نرى في عالم الواقع وفي عالم الخارج هناك أشياء موجودة. إنسان موجود، شجر موجود، حجر موجود، حيوان موجود. قبل الوجود ذوات هذه الأشياء كانت مهيئة في عالم الدنيا، لا لها حيثية الوجود ولا لها حيثية. ثم بعد أن سحبت هذه الذوات وهذه المهيئات إلى نور الوجود وجدت في الخارج. بأي شيء وجدت؟ هل وجدت بنفسها؟ لا. إذا كانت هذه المهيئات توجد بنفسها في الخارج لكانت لها حيثية الوجود، وهذا يلزم منه. وإنما وجدت بالخارج، هذه المهيئات وجدت بالخارج لأن الوجود سحبها إلى طرف. فإذا من منح التميز؟ من منح التشخص؟ من منح الظهور التجلي في العالم الخارجي لهذه الحقائق والذوات؟ ها؟ الوجود. هذا دليل على أن الوجود هو الأصل، به تبرز المهيئات، به تظهر الوجودات وما شابه ذلك. الدليل الأول الذي يقول في ذلك هذا الجهد يمنى أنه واضح ومعروف. أما الدليل الأول الذي يقول في ذلك لأطالة الوجود يقول إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا علينا ليش؟ لأنه منبع كل شرفي. هذا الدليل، الوجود منبع كل شرف وكل خير في هذا العالم. الخير مقابل الشر، الخير يعني ما تطلبه الأشياء وتميل إليه بتجارياتها الطبيعية، تقصده وتطلبه يسموه خير. الشر عكسه، ما تنفر عنه الأشياء بتجارياتها الطبيعية. لذلك الخير تميل إليه الأشياء، الشر تنفر. حتى الخير إما وجود الشيء أو كمال وجود الشيء حسب المفهوم. أصل الخير وجود الشيء، كمال الخير كمال وجود الشيء. الشر عكسه، عدم وجود الشيء. المرتبة العالية من الشر أيضا العقوبة، الشر فقدان كمال الوجود، المرتبة الأعلى فقدان أفضل. لذلك الأعدام شرور أو شرور أعدام أفضل عكس الأعلى. كل شيء خير احنا في هذا العالم لا نشوفه، لا نرى أنه يرجع إلى المهية وإنما يرجع إلى المهية. مثلا الورد الجميلة التي ترتجف على تمر رامية، هل لهية الوردة هي التي أعطت لهذه الوردة هذا الجمال الخاص وهذه الروعة والرونق والرائحة الخاصة والشكل الخاص واللون الخاص؟ لهية الوردة لون وجود الوردة. البحر وجود الخير، معطاء معطاء في الثروات المعدنية، الثروات السمكية اللحمية معطاء. المهية البحر هي التي تعطي هذه الثروات، ام وجود البحر ولا لا؟ الفواكه الثمار المطعومات الموجودة في الحياة كل له طعمه وذوقه طيبه وغازيته وانفعه. هل نهيات المطعومات اعطت له هذه الطيبة ام وجود المطعومات هو الذي اعطى؟ الأدوية لها خصوصيات في معالجة الامراض، هل ماهية الدواء هو الذي يعالج المرض ام وجود الدواء؟ وقف على ذلك التعرف. اذا الوجود منبع الخير في هذا وليس المهية. اذا كل شكل يبدو اذا الاقالة للوجود هو الذي يؤثر اثره، اما المهية لا اثره. اذا كانت المهية اصيلة لكان جمال الوردة خير الباح، نتائج المطعومات خصوصيات الأدوية ترجع إلى الزواج وجدة فلم تجد. والحال احنا نشوف كل الآثار تنشأ عندما تتحقق المحيات في عالم الوجود. فإذا الوجود منبع الخير وهذا دليل على أصالته. فاعتباري تجد الأمور الاعتبارية لا تملك هذه الخصوصيات وهذه الآثار وهذه الأفعال والإرجاعات في عالم واضح. الدليل الثاني، الدليل الثاني المصنف ذكر في الشرق من الذهن والبرق بين نحو الكون يفي بأنه منبع كل شرف، هذا الأول. والفرق بين نحو الكون يفي يعني يفي بالمطلوب بأفعال الوجود. شنو هو؟ نحن في عالم الوجود أخو رتبة عن الوجود، أخو قسمة عن الوجود، فرد وجود خارجي الكون في الأعلام، فرد وجود ذهني هذا العالم الخاص الموجود في المهد، في المهد البشري. لا شك أن الموجود إذا كان في عالم الخارج له أثر، له خصوصيات، له أفعال، له انفعالات. نشوف إذا إجى هذا الموجود في عالم الذهن يقتصر الزهرة رائحتها طيبة، الزهرة الخارجية إذا تحققت الزهرة في عالم الذهن لها رائحة طيبة. الإنسان يقول الشعر، يكتب النثر، يختم على المنبر وأنفاق إلى وجهة الخارج. أما هذا الإنسان الذي موجود في حالة الذهن ما إله المواهب والفضل. إذن بين الوجود الخارجي والوجود الذهني هنالك فرق في الآثار. إذا كانت المهية هي الأصيلة والوجود اعتباري، المهية لا يفترق أمرها بين عالم الخارج وحالة. الإنسان حيوان ناطق في الخارج يفيد. الزهرة لها الصفات الخاصة بالعكس المكونة من الجنس والفرد في الخارج يفيد. الفرد حيوان صاحي في الخارج يفيد، تختلف فيه خصوصيات العالم الآخر. إذا كانت المهية هي الأصيلة لكانت الأشياء تظهر آثارها في الخارج وفي عالم الذهن، يعني الخصوصية مو للوجود، الخصوصية إلا بالمهية، والمهية موجودة في كل العالم. والحال بالوجدان نحن نرى أن الأشياء إذا وجدت في الخارج لها أما لا تركتها لها، مع أن المهية هم موجودة في الخارج وهم موجودة في الخارج. إذا كانت الخصوصية للمهية لكانت النار محرقة حتى في الذهن، والثلج بارد حتى في الذهن، والزهرة لها رائحة طيبة حتى في الذهن. إذن الفرق بين نحوي الكون وعن الوجودين الخارج والذهني في الآثار يفي بالمطلوب في التي يفي بأن الأرال للوجود هو منشاء الأبر هو منشاء الفعل والانفعال مو النهي الدليل الثاني الدليل الثاني المصنف يقول إذا كانت النهية هي الأصلية إحنا نجي نشوف في الخارج أكو أشياء بينها نسبة العلمية والمعلومية النار إلا لوجود الحرارة أو إلا للدينار والقمر الثلج إلا لثلج آخر فلن الثلج خلي ماء صفة ما بتاع الثلج أثبت بمرة لكن ما يكوي ثلج هل ضمن الألية والمعلولية هنالك تقدم وتأخر أو هنالك تفاوت لا شك ولا ريب أن العلة مقدمة رتبة على المعلول لأن هي المؤثر في المعلول المعلول قبل تأثير العلة كان عدم بعد تأثير العلة فوجود فوجود العلة سابق العلة تقدم بين العلة والمعلولية هنالك تقدم هذا التقدم تقدم العلة على المعلول وين صاير هل التقدم بالعلية أو التقدم بالوجود لأن هذه الأشياء متساوية النسبة بين بعض هذه ما هي النار نفس هاي النهية ما هي هذا الثلج نفس ما هي النار ما كنت تقدم بينها على المعنى مثل ما بين زيد وعمر بين المحيات لكن شلون قلنا الأب إلا معدة لوجودين في لحاظ ما هي الأب لو بنعرف وجود الأب سابق على وجوده ها فإذا اليوم السبت العلمية مع المعلوم أن العلة سابقة على المعلوم سابقة وجودا وسابقة مهية لأن المهية واحدة هذا التقدم العلمي بالوجود دليل على أن الأطالة للوجود وليس المهية يعني المهية كانت وهذا كتاب المسائل زين ذات من الأدلة أكو أدلة أخرى بعد القرار قولنا لأنه منبع كل شرف شرف حتى قال الحكماء مسألة أن الوجود كلمة بديهية يعني هو بديهي ومحض كثيرية ومعلوم أنه لا شرف ولا خير في المفاهيم الاعتبارية مفهوم الاعتبار إنما الخير وين؟ الخير في الحقائق الفرعية الأصولية دليل أن الوردة تعطي أثرها بالوجود مو كون الوجود اعتباري حتى تعطيلات هذا كلنا ثمين والثاني قولنا والفرق بين نحوي الكونين أي الكون الخارجي وكون الذهني هذا يمكن اثني بإثبات المفهوم فيعرف أن المهية في الوجود الخارجي يترتب عليها الآثار المطلوبة منها وكل من الذهني بخلافه لا يترتب عليها الآثار فلو لم يكن الوجود متحققا بل المتحقق هو المهية الأصيلة وهي المهية محصورة في الوجودين الخارجي والذهني بلا تفاوت لم يكن فرق بين الخارجي والوجود الخارجي والوجود الذهني والتالي باطل يعني قطعا هو الاتفاق لان بدون ذلك نشوف الاشياء في الخارج لها اثار هاي الاثار مو موجوده في عالم الدين فالمقدم يعني الاصاله من المعنى والثالث دليل ثالث قولنا كذلك باثبات المطلوب في قوله قوله كذا لزوم الدرك والعلم يحسب بالذات اي في كون شيء الا بشيء اخر مع عدم جواز التشكيك في يعني المهيات ليست حقائق مشتركة وإنما حقائق متواضعة هذا إن شاء الله تحديد نجيبها وصلى الله على محمد وخالد الفريد أقول أعرف من أشيائي وكنت في غاية الخطا. تقدم أن الوجود مفهوم الوضع الجديد وهو في غنى عن التعريف الحسي المنطقي والحقيقي. واكتفوا الفلاسفة في معرفة الوجود من الجهة البشرية وعدم البحث عن كل الوجود وحقيقة الوجود. لماذا؟ لأسباب. أولا لأن الإنسان في حيطة قابلياته وقدراته العلمية وفي حيطة مدارسه وحواسه لا يتمكن أن يتوصل إلى جواهر الأشياء وحقائق الأشياء. فنحن كل شيء في هذا العالم والوجود حتى أنفسنا حتى ذواتنا نجهل كلها وحقيقة. لا شك نحن ندري ونعلم بأننا بشر، نعلم بأننا أحياء وأموات، نعلم بأننا لنا أحاسيس مشاعر عواطف لنا مدارك لنا معارف لنا قوة وإدراك تبصر تدبر لنا نفس لنا روح. بس ما هي الحقيقة؟ ما هي حقيقة العقل؟ ما هي حقيقة الإحساس؟ ما هي حقيقة النفس؟ ما هي حقيقة العقل؟ نحن كل شيء في هذا الوجود نجعل كنفه هو حقيقة، وإنما نعرف الأشياء بمظاهرها وظواهرها وصفاتها وآثارها وما أشبه. أما كل شيء حلو، نحن نعرف أن السكر حلو لأثره، أما ما هو كل السكر؟ نعلم بأن كل الملح الملوحة أن أثر الملح الملوحة، ولكن ما هو جوهر الملح وكل نجهل. فكل شيء في هذا الوجود نجهل كل حقوق ولا ندرك حقيقة الواقع سوى درك الآثار ودرك المظاهر وأمثال ذلك. هذا أولا. فبشكل أولى الوجود لا ندركه لا نعرفه، لأن أوسع شيء في هذا العالم هو الوجود، أعم شيء في هذا العالم هو الوجود، أبده شيء في هذا العالم هو الوجود. والبديهيات من أشكل المشكلات أن الإنسان يتوصل إلى درك حقيقتها ودرك جوهرها. هذا أول. ثانيا، نحن الموجودات يمكن أن ندرك بعض حقائقها مو بالكل، وإنما بالأجزاء والأجناس والفصول. الإنسان ندرك حقيقته، لا ندرك كلها الحقيقة، بعض الحقيقة من خلال درك جنس الإنسان ودرك فصله. فنميزه جسم الإنسان نميزه عن سائر الأجسام الأخرى والأجسام الأخرى بأنه حسان، ونميز الإنسان عن سائر الموجودات الأخرى بأنه عقل. نحن حقيقة الإحساس نجهلها، حقيقة التعقل نجهلها، أما كلية الإنسان حقيقة الإنسان بما هي مظهر بما هي حقيقة بما هي ذات من الذوات نفصلها ندركها بواسطة تفصيلها إلى جنس وإلى فصل. فإذا حتى ندرك حقائق الأشياء ومهيات الأشياء لا بد من إرجاعها إلى الأجناس وإلى الفصول. والوجود لا جنس له لا فصل له، لأنه الحقيقة البسيطة، والحقيقة البسيطة لا يمكن للإنسان أن يدركها. بل على السبب الثاني. الوجود نور، ومعنى النور الظاهر بنفسه المظهر لغيره. الوجود به توجد الاشياء، به تعرف الاشياء، لا يمكن ان يكون هو معروفا بكل الوجود. ليش؟ لان الوجود الموجود بنفسه الذي يوجد به غيره. مثل بالضبط ومن طبيعه الحال النور مجال حقيقي، بس نعلم انه ظاهر له، ونعلم ان الاشياء تظهر به الوجود. السبب الرابع، التعاريف دائما من مقولات النبي، ومن مقولات النبي. ليش؟ لان المهية هي التي تنقسم الى ذلك الوجود. الوجود حقيقة بسيطة. الوجود لا مهية. الوجود إذا كان يقتضي أن نعرف ماهية الوجود، حقيقة الوجود، ذات الوجود، لا بد أن يكون له ماهية حتى ندرك هذه الماهية. والوجود لا جالب الإنسان. لماذا الوجود لا ماهية؟ طبعا الماهية معنى يعني. عندنا ماهية بالمعنى الأعم، وعندنا ماهية بالمعنى الأعم. الماهية بالمعنى الأعم ما به الشيء هو لا غيره، ما به الشيء هو هو، كل شيء في الوجود له هذه الماهية بالمعنى الأعم. لأن الوجود ما به الوجود هو هو ميزه عن العدم، فصارت الماهية ولكن بالمعنى الأعم. هذه مو ماهية اصطلاحية، الماهية الاصطلاحية مو ما به الشيء هو هو، وإنما الماهية الاصطلاحية تلك الحقيقة المكونة من جزء ومن فرد. هذه ماهية بالمعنى. فإذا الوجود له ماهية بالمعنى الأعم، لأن ما به الشيء هو هو، ميزه عن غيره، لا أقل ميزه عن الأعداء. ولكن كلامنا أن التعريف للأشياء يكون للمهيات بالمعنى الأخر، المهيات الاصطلاحية المكونة من فجنات ومن فصول، مو ما به الشيء. وإلا العدم أيضا له مهية بالمعنى الأخر، ما به الشيء. أما المهية بالمعنى الأخر اللي هي مكونة من جنس وفاق، الوجود لا يمكن. فإذا الوجود إذا أردنا أن نعرفه بالتعريف الحقيقي لابد أن يكون له ماهية ولا ماهية. لماذا ليس الوجود ماهية؟ ليش؟ جماعة هم قايلين أصلا الوجود غير قابل للتصور، لأن بمجرد أن تصورته ما تصور. جماعة قايلين لا، الوجود قابل للتصور. المحمد عنده الطريقة يقول الوجود كمفهوم قابل، كمبدأ غير قابل. ما علينا، لماذا ليس الوجود مثل؟ ليش؟ لسبب، أولا يحتاج هذا إلى مقدمة. أولا ما يوجد في عالم الذهن مهي، الوجود لا يحصل، المهيات تحصل. فعندما تتصور الإنسان هذه الصورة الموجودة في ذهنك عن الإنسان، هذه مهية مهية الإنسان، مهية الحيوان تتصور، مهية الشجر تتصورها وأمثالها. ثانيا الذي يكون منشأ الآثار في هذا العالم هو الوجود وليس المثل. الوجود هو منشأ الله. من هو المتعقل؟ صورة الإنسان موجود الإنسان. الإنسان الموجود في الخارج متعقل، مو الإنسان الموجود في الخارج. لأن هذا الإنسان الموجود في الخارج بعيد. هل الحيوان الموجود في الخارج حتى متحرك بالإرادة؟ الحيوان الموجود في الذهن. هل الثلج الموجود في الخارج بارد؟ الثلج الموجود في الذهن بارد. هل النار الموجودة في الخارج حارة ومحرقة؟ النار الموجودة في الذهن حارة ومحرقة. إذا كانت ذكرت إلى التعبير، إذا كانت الآثار تترتب على المهيات لزم أن يكون ذهن الإنسان في ساعة حار، في ساعة بارد، في ساعة متعقل، في ساعة حساس، في ساعة أسود، في ساعة أبيض، في ساعة مر، في ساعة حلو وما أشبه. وبالوجدان هذا بعض، وإنما الآثار دائما تترتب على الوجودات الخارجية مو على المهيات. لذلك البعض عرف الوجود بأنه منشأ الأثر، ما عرف النهي الثاني. إذا طرف الشكل، أولا ما يحصل في ذهن الإنسان نهية الشيء موجود. ثانيا ما يترتب من أثر على الشيء يترتب على الوجود لا على النهي. مثلا نقول إذا كان الوجود له نهي، شنو كان الشيء؟ يعني الوجود يحصل في الذهن، يحصل في الذهن يعني أن يكون مقولة المهية صحيح؟ يعني كل ما حصل في الذهن فهو مهية. بس نقول هل الآثار موجودة معه في الذهن لو مو موجودة؟ ها؟ إذا تقول من دون أثر موجود في الذهن بطل أن يكون الوجود ناشئ، وهذا ما يتسببه. إذا تقول لا هذا الوجود الحاصل في الذهن مع آثاره، يقول هذا مو وجود في الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي هو من شيء موجود. فإذا من جهات أربع الوجود لا مهية. على فرضهم إذا قلت وجود المهية الزمنة إذا الوجود حقيقته معلومة، مفهومه من اعرف الاشياء فالنور الظاهر من المرض، ولكن كل الوجود في غايه الخطر، وهذه من العجائب في هذا الخطر ان الاشياء اللي هي اوضح الواضحات تكون اخفى خفيه. آثار الوجود الذهني هواية خفيفة من آثار الوجود الخارجي، بدليل أن الوجود الخارجي للنار الإحراق، أما النار الموجودة في الذهن ما يستحق، إلها أثر آخر، إلها صفة أخرى وما يستحق الخارجي، وكلامنا في الصفة الخارجية. مفهومه أي مفهوم الوجود من اعرف الاشياء، وكنه الوجود شنو يقولها؟ كنه الوجود شنو الوجود؟ وهو الحقيقه البسيطه اللي ما بتصدق النوريه، يعني التي بها وجود الاشياء، التي حيثيه لا بها حيثيه الاباء عن العدم. الا بدو احد يذكر شنو وما يقبل احد مقابل تعريف العدم شنو هو؟ ما يقبل الوجود. اما النهي ها؟ فالمهية لا تشارك، لا تأبى الوجود، لا تأبى العدم، لأن حقيقة الوجود ومنشئية الآثار، والتي ذلك المفهوم البديهي اللي هو الوجود عنوان هذه الحقيقة في غاية الخطأ مجهول. وبهذا البيت المصنف يقول ومطلوب من عرف الاشياء يكون في غايه الخطأ، بهذا البيت جمع المصنف بين قول من يقول ان الوجود بديهي، مقصود يعني مفهوم الوجود بديهي، وقول من يقول ان الوجود لا يتصور اصلا، ان الوجود يتطور ولكن مفهوم الوجود لا حقيقة هذا هو المطلب اي حقيقة الوجود وخذ ليش الوجود ما الى مثل قل لو حصلت بالسهل هاي الحقيقة حقيقة الوجود فإما ان يترتب عليها اثارها فلم يحصل في الذهن اذا لم يحصل في الذهن تدخل ليش اذا الموجود في الذهن ما لا يترتب عليه الاثار المطلوبه من الخطه لان النار الموجوده في الذهن لا تمتلك اثار النار الخطه الثلج الموجود في الذهن لا يمتلك اثار الثلج الموجود في الذهن لا يبرر واما ان لا يترتب عليه الاثار فلم يكن حقيقه الوجود التي هي عين منشئيه الاثار سن المقولات النهائية وهي إشكال آخر إذا كان للوجود نهي البهية القدر الثابت بالموجودات في الخارج وفي لأن الإنسان في الخارج حيوان ناقص في الذهن حيوان ناقص صحيح؟ بس شنو يختلف؟ يختلف الوجود عندك وجود خارجي اذا وجد فيه الانسان اللي هو الحيوان الناقص يصير عاقل حساس متحرك بالاراده بالفعل اما اذا نفس هذا الانسان تحقق في الذهن هاي الاثار الخارجيه موجوده فعلا الانسان اذا وجد في الخارج وجوده يتبدل اما ما هي تتبدل لا الانسان اذا وجد في الذهن وجوده يتبدل اما ما هي تبقى مهيه اذا كان للوجود مهيه لازم أن تكون هذه المهية محفوظة في الخارج ومحفوظة في الذهن وليس كذلك في الوجود وأيضا كلما يعتقم بكله في الأذهان يعني كل مهية يجب أن يكون مهيته محفوظة مع تبدل وجوده الوجود الخارج والذهن والوجود لا مهية له فلم يستطيع أن يكون أصلا تبدلات ومعرفة حقيقة نعم اكو فد نوع واحد من المهيات ثابت الوجود شنو هي؟ المهية بالمعنى لا ما به شيء هو ومهيته التي هو بها هو عين حقيقة الوجود ولا وجود زايد عليها على هذه الحقيقة حتى يزول عنها الوجود وتبقى نفسها محفوظة في الوجود اذا هل الوجود له تعريف حدي منطقي؟ لا له تعريف حدي له تعريف اسم حقيقي؟ لا وانما تعريفه لفظي ما هي حقيقته؟ مجهولة مفهوم أن نعرف الأشياء تكون في غاية هذه المقدمة للمطلق تطرقنا في أول بحث المطلق نجي إلى خلق موضوعات الأمور العامة أو الإلهية مع ثلاثة أمور ثلاثة أصول يعتمدون عليها ثلاثة في البحث عن الأمور الأصل الأول أن الوجود أصيل الأمر الثاني أن الوجود مشترك الأمر الثالث أن الوجود مشكل من الأصول الثلاثة اللي تتبع عليها مباحث الفلسفة في الأمور من داية المصنف يطرح هذه المطالب في التفسير فعلا للبحث في أطالب المطالب نبين المطلب بهذا المعنى بهذا الشكل قلنا الفلاسفة في مقابل السوق الصائلين الفلاسفة يقولون بوجود واقعية في هذا الشكل السوفسطائيين شو يقولون؟ يقول ما هو واقع وإنما كل ما في الكون وهم واقع صدق نحن عندنا فيما سبق لا شك ولا ريب في أن هذا العالم له واقع إذا واحد يريد يشكك في أن الكون له واقعية أم لا الوجدان يؤيد جاي نشوف بعين وجود شمس جاي نشوف بعين وجود نهار جاي نشوف بعين وجود حيوان انسان كذا هذه لها واقع مو فيها هذا الاصل الاصل الثاني كل موجود واقعي مكون من ماهية ومن مش لكاذا ولا من عدم واحد. كل واقعية مكونة من ماهية ومن هل الواقعية ثابتة للماهية؟ لو الواقعية ثابتة للوجود هذا هو مدام. نحن نقول أن الواقعية للوجود وليس للماهية. لماذا؟ لأنه إذا كانت الواقعية ثابتة للماهية مو للوجود، الماهية أصيلة والوجود أصيلة. زين؟ إذا تتمكن أن تسلب الوجود عن الماهية، تتمكن أو ما تتمكن، حفيدك الآن مو موجود، تقول حفيدي ليس يلزم أن تتحول الماهية إلى عدم ماهية. إذا كانت الماهية هي الواقعية، كيف يمكن أن تسلب الواقعية عن الماهية؟ يلزم منه سلب الشيء عن نفسه وهو واضح. هذه الآية. إذا نقول الأصالة الواقعية ثابتة بالوجود مو للمهنة. هنا خلاف طويل وعريض. المشائيون يقولون أن الوجود هو الواقع في هذا العالم وكل شيء من المهيات تحت ظاهرها. بدليل نحن في الخارج عندما نلتفت نشوف موجودات كثيرة، واقعيات كثيرة، نشوف زيد وعمر وبكر، نشوف إنسان وحيوان وشجر ونبات. بالبداهة نشوف هنالك نقطة اشتراك بين هذه الموجودات ونقطة امتياز أو نقاط. نقطة الاشتراك أن كل هذه الموجودات واقعيات وجودات مو عدمية. نقطة الامتياز أن كل واحد يتميز بعين بذات بحقيقة تباين الحقيقة. هذا شو يقال لك؟ اللي طاير الحقيقة أمر اعتباري، المهية أمر اعتباري، والوجود أمر حقيقي. اللي طالع عليه السلم أن بالعكس الوجود أمر اعتباري والمهيات أمر حقيقي. يقولون إذا كانت المهيات أمور حقيقية وتلبس منها الوجود يلزم منها سلب الشيء، وإذا كانت المهيات أمور حقيقية موجودة وطلع عليها الوجود لزم التحقيق ولزم الدم ولزم التسلسل. هذا إشكال وإشكال مع المبالغة. لذلك المشاؤون ومنهم المصنف وكما أيضا متأكدين يقولون بأن الأصالة للوجود، الوجود هو الواقع في هذا. أما المهية أمر اعتباري. أصحاب حكمة الإشراق أتباع شهاب الدين السهروردي يقولون لا، الأصالة للمهية وليس للمهية. عندهم دليل في الواقع، عندهم إشكال من الإشكال يترتب هذا الشيء. يقولون إذا قبلنا أن الوجود حقيقة أصيلة، ما نقول المهية حقيقة مثل ما تقولون أيها المشاؤون. زين، وجودية الوجود شنو؟ يحتاج إلى وجود ولا موجودية؟ ها؟ يحتاج إلى وجود آخر. لأن الوجود إذا تقول أصيل، بماذا وجد هذا الوجود؟ بوجود الثاني. هذا في الوجود الثاني بماذا وجد؟ بوجود الثاني. الثالث الرابع الخامس والتسلسل باطل، فلا أصالة للوجود وإنما المهية. المحقق الدواني عندك لتمنى تفصيل يقول في واجب الوجود الأصالة للوجود فيما دون ذلك الممكنات الأصالة علما للمن إلى كل واحد. وأكو احتمال آخر أن لا الوجود أقيل ولا الماهية أقيلة كله أمور احتمالية هذا شيء سيء هذا الكلام السبحان كل شيء باعتباره واحد احتمال آخر أكو أن هم الوجود يكون أقيل وهم الماهية كم يلزمنا يلزمنا أن يكون كل موجود وجود موجود الماهية عندها شيء أقيل والوجود عندها شيء أقيل أحدهما ارتقى الثاني كم وجود صار وجود واحد المصنف يقول احنا لن تعرفه إن الوجود عندنا أقيل دليل من خالفنا عليل ضعيف ليه ضعيف أما قول الإشراقيين اللي يقولون الأصالة للمهية لأن الوجود إذا قلنا بأصالته فوجوده يحتاج إلى وجود ثاني ويلزم التكثر نجيب عن هذا الإشكال نقول الوجود يوجد بنفسه لا يحتاج إلى مثل السكر حلاوة كل طعام حلو بالسكر وحلاوة السكر بنفسه النور بذاته ظاهر وظاهر ظاهر الوجود مشكل بذاته موجود والأشياء توجد والتفسد بعض أما كلام المحقق الدواني فهذا بعد ظهره أما كلاهما اعتباريان فقد أثبتنا سابقا بطلان السفسطة بالمستان وبالبطل أما كلاهما أقيلان فهذا هو ما يخالفه بالوجدان يعني بلا شك كل موجود وجود واحد بل الأصالة الوجود بهذا الكلام ضرر في أصالة الوجود فاعلم أن